بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 14 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وما زلنا في تحليل الفتوح الإسلامية وسر انتصارات المسلمين المتتالية في الفتوح الإسلامية. في الحلقة الماضية ذكرنا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل أيد هذه الجيوش التي فتحت فارس والروم، لأن هذه الجيوش سارت بطريقة شرعية. طريقة شرعية قبل القتال كان عندهم هدف واضح أو سبب واضح شرعي للقتال، لم يتعدوا على القوم، إنما كان هناك سبب منطقي للفتوح. وإن شاء الله هنفصل في هذه الأسباب عندما نتحدث عن فتح كل دولة من الدولتين الفارسية أو الرومانية. والحاجة الثانية أن أثناء القتال كان بيمارسوا أخلاق القتال، وهنتعرض إن شاء الله في هذه الحلقة لطرف من هذه الأخلاقيات التي كان يمارسها المسلمون. والحاجة الثالثة أنهم بعد ما فتحوا هذه البلاد راعوا الآداب الإسلامية والقواعد الإسلامية والشريعة الإسلامية، فحكموا بالعدل وبالرحمة وبالمساواة بين الناس وبرعاية الضعفاء بشكل عام في الدولة، حتى وإن كانوا أقلية، حتى وإن كانوا مهزومين، حتى وإن كانوا يعني تحت المسلمين، إلا إن المسلمين راعوا كل هذه الأمور، فبارك الله عز وجل في خطوات الفتح الإسلامي وتحققت المعجزة. المعجزة التي ذكرنا أنها بفعل الله عز وجل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أحد الأسباب برضو مهمة جدا في فتح المسلمين لهذه البلاد بهذه السهولة هو فتح قلوب الناس. الناس، الشعوب التي فتحت بهذا الإسلام، بهذه الجيوش العظيمة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الشعوب دي عاشت الظلم والقهر والاستبداد على مدار أقول عشرات ومئات السنين المتتالية. نتكلم في دول زي ما قلنا ضاربة في أعماق التاريخ، يعني دولة زي الفارس مثلا، العائلة الساسانية بتكلم في 1000 سنة أو أكتر من الحكم لهذه بنفس النسق ونفس الطريقة. كذلك الدولة الرومانية، احتلال مئات السنين أو أكثر من 1000 سنة للشام والمصر وشمال أفريقيا. طريقة التعامل التي كان يتعامل بها الرومان أو الفرس مع الشعوب هي طريقة معاملة السيد للعبد. القضية قضية مالية بحتة، يعني كل ما يعني يربط الحاكم بالمحكوم هو الضريبة، وكل ما الدولة حصل فيها مشكلة تزاد الضرائب على الناس. عصر أشد للناس، قهر أشد للناس، ظلم أشد للناس. وفجأة دخل عليهم الجيش الإسلامي الفاتح بفلسفة جديدة تماما، عمرهم ما شافوا الكلام ده، عمرهم ما شافوا منتصر بيحقق هذه المعايير أو هذه الطريقة في الإدارة أو هذا التعامل في الرحمة بالرحمة، لدرجة ان هم يعني هم لسه اول مرة يتعرفوا على هذه الجيوش، كانوا بيطلبوا منهم ان يعودوا اليهم ويدعوا لهم بالنصر على عدوهم. عدوهم ده مين؟ عدوهم ده العدو الثاني المحتل اللي هو الدولة الرومانية او الفارسية. وخلي بالك ان الفتوح الاسلامية بدأت في العراق اللي هي اصلا اراضي عربية محتلة من الدولة الفارسية من سنين، وبدأت في الشام اللي هي برضو قبائل عربية كثيرة محتلة من الدولة الرومانية، وبدأت في مصر بعد كده اللي هم الأقباط، ما هماش أصلا رومان، هم برضو محتلين من الرومان. فهم عاشوا الاحتلال وشافوا يعني جيش منتصر بيغزو البلد. لما دخل الجيش المسلم طبيعة مختلفة، سلوكيات مختلفة، هذا فتح قلوب الشعوب للمسلمين، وهذا ساهم أحد أسباب نجاح الفتوح الإسلامية، ساهم في النصر، لأن كان سهل على المسلمين أنهم يجدوا عونا من هؤلاء الناس، من هذه الشعوب. سهل أن يجد عين يدل على عورات الجيش المقاتل، الجيش العدو اللي قدامي، سهل أن يجد نصير في بعض المعارك، سهل أن يجد تغطية وتعمية على الجيش المسلم. يعني حتى يعني الدعاء، تخيل أن أهل حمص كان بيدعو الله عز وجل أن يعيد لهم المسلمين مرة ثانية. أهل حمص نصارى ومحتلين من الدولة الرومانية النصرانية، ودخل المسلمين البلد فتحوها، وبعدين حصلت ظروف انسحب المسلمين من البلد. أهل البلد النصارى كان بيدعو ربنا أن يرجع لهم الجيش المسلم بدل الجيش الروماني النصراني. الكلام ده مثبت في التاريخ وهنتعرض ليه ان شاء الله في القصه في قصه الخلافه الراشده. فايه اللي بيخلي طبيعه الحروب الاسلاميه وطبيعه الفتح الاسلامي والاخلاق الاسلاميه هي التي كانت تدفع الشعوب لهذا الشعور، وطبعا ده سهل موضوع الفتح. تعالوا نراجع مع بعض وصيه رائعه وصاها خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأحد قادة جيوشه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. يزيد كان طالع لفتح الشام، سيدنا أبو بكر الصديق خرج 4 جيوش لفتح الشام، جيش عليه يزيد ابن أبي سفيان، وجيش عليه شرحبيل ابن حسنة، وجيش عليه أبي عبيدة ابن الجراح، وجيش عليه عمرو بن العاص. 4 جيوش رضي الله عنهم جميعا، الأربعة طبعا من كرام الصحابة. فهو خارج مع أحد هذه الجيوش اللي هو جيش يزيد بن أبي سفيان. خارج يزيد راكب الحصان بتاعه وأبو بكر رضي الله عنه ماشي على الأرض جنبيه. بتكلم عن خليفة المسلمين، شوف العقلية التي فتحت، شوف القائد تكوينه وتأصيل المعاني الإسلامية في داخله، القائد لحد أصغر جندي هذه المعاني وهذه الأفكار في الجيش كله. فماشي سيدنا أبو بكر وسيدنا يزيد راكب على الخيل، بيقول قال صالح ابن كيسان من التابعين بيحكي الموقف، بيقول لما بعث أبو بكر يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام على ربع من الأرباع، ربع من الأرباع يعني الجيش 4 جيوش 4 قادة، هو ده كان قائد ربع من هذه الجيوش، ربع من الأرباع، خرج أبو بكر معه يوصيه، دي الوصية خلاصة، ويزيد راكب وأبو بكر يمشي. فقال يزيد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب، هات خيل وركب جنبي نتكلم، وإما أن أنزل. مش هينفع قائد من قادة الجيش راكب ورئيس الدولة خليفة المسلمين ماشي على الأرض. فبيقول له إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال ما أنت بنازل وما أنا براكب، هيفضل الوضع زي ما هو كده، ما أنت بنازل قائد الجيش خليك أنت، أنا بستغل الوقت معك لحد ما توصلوا عشان ما أعطلكمش في الكلام، وأنا مش هركب. وما عنده شيء في قلبه، ما عنده الحساسيات اللي موجودة عند الناس، هو عارف هو مين، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكفى. فماشي على الأرض بيقول له إيه، ما أنت بنازل وما أنا براكب، وإني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. الخطوات دي محسوبة، مفيش حاجة رايحة عليا. الله أكبر، هذا أبو بكر، هذه قصة الخلافة الراشدة، من هنا نجح المسلمون. يا يزيد إنكم ستقدمون بلادا تؤتون فيها بأصناف من الطعام، يعني بيقولوا الدنيا هتفتح عليكم، هتروح هتشوف حاجة تانية. انت عايش هنا في الجزيرة العربية، وضع الشام حاجة تانية خالص، الشام والعراق هذه بلاد السمن والعسل، يعني بلاد غنية وثروات وأطعمة ما شاء الله لحد دلوقتي، يعني بلاد طبعا عظيمة وربنا يبارك فيها. فإنكم ستقدمون بلادا تؤتون فيها بأصناف من الطعام، فسموا الله على أولها واحمدوه على آخرها. يعني إياك تنسى هذه المعايير لما تعيش في الدنيا وتتغير من الطعام الجيد واللباس الجيد والبيت الجيد والقصور والغنى، تنساش تسمي ربنا سبحانه وتعالى قبل أن تأكل، وتحمد الله عز وجل الذي رزقك هذا الطعام بعد أن تنتهي منه. ثم يقول وإنكم ستجدون أقواما، وأنت في طريقك للحرب ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع، فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم. هما مين دول؟ دول الرهبان. الرهبان هتلاقوا في ناس في البلاد ديت، في بلاد الشام نصارى، فهتلاقي في رهبان انقطعوا في الصوامع، كل واحد معتكف في كنيسة صغيرة، في بيعة، في مكان بعيد بعيد عن الناس، منقطع يعني للعبادة. فبيقول له فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم. مع أن أنت رسالة الإسلام وسيدنا أبو بكر الصديق على قناعة أن هؤلاء الآن ليسوا على الحق وجايز يكون بيعبد المسيح من دون الله عز وجل، ومع ذلك هو معتكف للعبادة، ملكش دعوة بدينه وملكش دعوة بيه، وما تقتلوش ما تتعرضش ليه، اتركوهم وما حبسوا له أنفسهم. لكن على الجانب الآخر بيقول له إيه؟ وستجدون أقواما قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد، يعني الشمامسة نوع تاني من رجال الدين، بس دول مش قاعدين معتكفين، دول بيخرجوا مع الجيش يحمسوا الناس لحرب المسلمين، فاضربوا تلك الأعناق. شوف الموازنة، حاربني وشجع الناس عليا وهيج الجموع لقتالي، لا أنا أقتله. اعتكف وتركني وقعد في الصومعة بتاعته حتى وإن كان لا يعبد الله عز وجل الذي أعبده، لا خلاص سيبه اتركه. يبقى المعيار صار واضح، صار الذي يقاتلك قاتله، والذي تجنبك ولم يقاتلك لا تتعرض له. وبعدين يقول لي ولا تقتلوا كبيرا هرما، واحد عجوز في السن يبقى ما يقتلش، ما تقتلوش، ولا امرأة ولا وليدا، المعايير طبعا الكلام ده كله مستقى من الشريعة، أبو بكر مش بيخترع أشياء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده قبل كده، وسيدنا أبو بكر بيجمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي به يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في هذه الرحلة العظيمة. ولا تقتلوا كبيرا هرما، هذه أخلاق الحروب عندنا في الإسلام، ولا تقتلوا كبيرا هرما ولا امرأة ولا وليدا. رجعوا لعمل الصرب في البوسنة، لما دخلوا البوسنة في نساء المسلمين في البوسنة، رجعوا اللي عملوا التتار لما دخلوا بغداد، ولا رجعوا اللي عملوا الصليبيين لما دخلوا القدس، ولا دخلوا أنطاكيا، ولا دخلوا طرابلس، رجعوا الكلام ده، الكلام ده موجود في التاريخ. رجعوا حتى اللي عملوه في بعضهم لما حاربت البروتستانت الكاثوليك والكاثوليك البروتستانت والأرثوذكس الكاثوليك، والحملة الصليبية الرابعة اللي اقتحمت القسطنطينية، حملة كاثوليكية الرابعة ديت، حملة يعني كانت موجهة لبلاد المسلمين، لقوا القسطنطينية فاضية مفتوحة دخلوا عليها، استباحوا الرجال والنساء والأطفال والبلد وخربوا، وهم في الآخر نصارى كاثوليك واللي هناك نصارى أرثوذكس، الاثنين نصارى. لكن رجعوا الكلام ده كله عشان تعرفوا قيمة ما نتحدث عنه. لما خليفة المسلمين قائد الدولة طالع يوصي جيش بيحارب، رايح يحارب، رايح يقاتل، رايح يمسك السيف ويضرب، بيقول له بس خلي بالك اوعى سيفك ده يتجاوز، اوعى يتجاوز، اوعى تقتل بهذا السيف امرأة وإن كانت نصرانية، وليدا وإن كان نصرانيا، شيخا كبيرا هرما ولو كان نصرانيا، مع ان تروح انت حربه بجيش من النصارى، لكن افصل هذه الامور، خلي اخلاقيات الحرب واضحه في ذهنك. ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجره الا لنفع، ولا تعقرن بهيمه الا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. ايه الكلام الجميل ده؟ ده كلام واحد بيعمر بلد، بينشئ بلد، بيأسس مدينة، مش كلام قائد جيش، قائد دولة لقائد جيش، لكن دي اخلاق الحروب في الاسلام. ويقول له ايه في الاخر؟ ولا تغدر ولا تمثل، لا تمثل يعني لا تمثل بجثة، اذا قتلت واحد ما تعملش بقى زي ما الكفار عملوا في احد، قطعوا الأنوف وقطعوا الأذان، مثلوا بالجسس زي ما أبو سفيان ساعتها وكان لسه مشرك قال سترون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، يعني أنا مش متضايق من المثلة، لا إحنا نتضايق من المثلة وإن كانت بالعدو. أبو بكر يتضايق من المثلة، قالوا لا ولا تمثل، وده كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ ممنوع التمثيل بالجثث، مع إن هو قتيل خلاص وانتهى، لا هذه ليست من أخلاق الحروب في الإسلام، ليست من أخلاق المسلمين. ولا تغدر ولا تمثل، وبعدين وصية بقى ليه هو وللجيش بتاعه، ولا تجبن ولا تغلل، تغلش من الغنيمة وما تشبنش في القتال، يعني مع براعي الأخلاق الإسلامية والرقة والتعامل بالهدوء مع الضعفاء والمساكين والمعتكفين للعبادة، لكن في نفس الوقت أثناء القتال لا تشبن ولا تغلل من الغنيمة ولا تغلل. وليعلم الله من ينصره، ده كلام أبو بكر الصديق بيذكر آية في هذا الموطن، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، أستودعك الله وأقرئك السلام. ثم انصرف رضي الله عنه وارضاه. دي وصية بتعرفنا يعني إيه الجيش المسلم في ذلك الوقت، هذه طبيعة الجيش المسلم. الوصية دي على فكرة كانوا بيتابعوها، يعني سيدنا أبو بكر يبعت رسالة للجيش يطمن أنت فعلا ماشي على هذه القواعد ولا خلفت ونشوة النصر خرجتك بره هذه المشاعر وهذه المعايير وهذه القيود التي وضعتها الشريعة على الجيش المسلم أثناء عملية القتال. وعمر أيضا رضي الله عنه وارضاه كان يعني يفعل ذلك ويتابع هذه الأمور. كل هذا يا إخواني الكلام كله على موضوع التقوى الله عز وجل وعدم معصية الله عز وجل، وحرص المسلم على الموت في سبيل الله، وحرص المسلم على إخوانه في القتال زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وأخلاق المسلم في الفتوح وعدم الغدر، كل هذه الأمور لا تنفي الكفاءة العسكرية والمهارة الحربية التي كان عليها المسلمون في هذه المعارك. يعني ما حدش يفتكر ان احنا مشايخ بس راحوا يفتحوا البلاد ديت بتقوى الله وبالورع وخلاص على كده، لا، كانوا بيحطوا خطة في منتهى الروعة وبيقاتلوا في منتهى القوة وعندهم اساليب في الحرب مبتكرة، وكل معركة لها نظام وكل طريقة يعني لها اسس علمية مدروسة. ولما تيجي تقرا بعد كده تفاصيل المعارك هتعرف ان بتتكلم مع ناس فهم كويس يعني ايه ارض القتال، يعني ايه استراتيجيات في الحرب، يعني ايه الاولويات بتاعتنا في المعارك بشكل مبهر جدا، يعني ايه قوة في القتال، يعني ايه واحد يمسك السيف ويحارب في المبارزة فينتصر ثم ينتصر ثم ينتصر. وتقول لك ربعي بن عامر في موقع التستر قتل 100 والبراء بن مالك قتل 100 قتال، هو يتفوق في كل مرة، ده شيء، ده في براعة، في توفيق كبير من الله عز وجل، لكن هو قدم شيء برضه، قدم وعمل جهد وعمل خطة، خطة خالد العسكرية ولا خطة سعد بن أبي وقاص ولا خطة أبي عبادة بن جراح ولا شرحبيل بن حسنة ولا غيره من المعارك، خطط في منتهى الروعة وفي منتهى الذكاء، وإن شاء الله قد نتعرض إلى بعضها. لكن أنا أثرت إن خلي هذا السبب في الآخر علشان أنا متأكد إن الجيوش التانية كان عندها برضو خطط، يعني الجيش الفارسي ولا الجيش الروماني ما هو كمان عنده خطط، هو عنده كمان مهارة في القتال وعنده ناس برضو محترفة وعنده أعداد بقى زائد كده وعنده جيوش بعدة هائلة. فعشان كده يعني لو قلنا اتكلمنا على الكفاءة، ما هم عندهم كفاءة هم كمان، لكن الذي رجح كفة المسلمين أكثر من غيرهم هي الأمور التي ذكرناها في البداية، ويضاف إليها هذه الكفاءة العسكرية الكبيرة. آثار الفتوح الإسلامية هائلة، يعني إحنا من الحاجات الملاحظة اللي نتكلم عليها في هذه الحلقة أثر الفتوح الإسلامية. أول شيء نتكلم عليه سهولة الفتوح الإسلامية، يعني اللي بنتكلم عليه ده مش تراكمات عشرات السنين، ده إحنا في سنة 12 هجرية دخلنا بلاد فارس، في سنة 23 هجرية أو 22 هجرية على اختلاف بين الرواة كان ياسد جرد الثالث اللي هو كسرى فارس في ذلك الوقت خرج من بلاد فارس، يعني وصل المسلمون إلى آخر حدود الدولة الفارسية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سنة 23، وإحنا بادئين الفتوح سنة 12 في منتصف عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه، بنتكلم على 11 سنة حصل انهيار للإمبراطورية الفارسية اللي بقالها مئات السنين أو أكثر من 2000 سنة في هذا المكان مسيطرة. أنا متخيل هذا الرقم، في 11 سنة انتهت القضية، يعني طبعا شيء مذهل. وكذلك في فتوح الشام، بنتكلم فتوح الشام دي 4 دول الشام الأردن وفلسطين من الجنوب، وبعد كده سوريا، وبعد كده لبنان، وبنتكلم حتى على جنوب تركيا. هذه المساحة الكبيرة، أربع دول وجنوب تركيا كمان بنتكلم على خمس دول، فتحها المسلمون من سنة 12 هجرية برضو لحد سنة 19 هجرية، سبع سنين أسقطت كل هذه الدول. وبعدها على طول سنة 21 أو 20 أو 22 على اختلافات برضو بين الرواة، فتح مصر اللي هو ما خدش شهور، فتحت مصر كلها، ودخلنا كمان على شرق ليبيا وعلى السودان. ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ وايه التوقيتات دي؟ سهولة الفتح. يبقى ده برضو من ضمن المعجزة، انك انت لو انا حققت هذه الفتوح على مدار 100-200-300 سنة اقول لك ما هو تغير الظروف والاحوال لكن ده ايه ده في 7 سنين و11 سنة و12 سنة؟ لا، شيء فعلا مبهر جدا. الامر الثاني الغريب جدا، دخول كل هذه الشعوب في الاسلام حتى تصير هذه البلاد عقر دار المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ نفسه في الشام زي ما ذكرنا في الحلقة قبل الماضية، قلنا ان هو قال ألا ان عقر دار المؤمنين الشام. طب البلاد دي نصرانية سنين طويلة، بتكلم على قرون، يعني 600 سنة نصرانية قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام، ومع ذلك الشعوب دخلت في الإسلام بشكل غير متخيل. ومش بس دخلت في الإسلام، بقى الأثر الأكبر من كده أنها ظلت على الإسلام. يعني حد ممكن يقول والله إن حصل الكلام ده هو في مثلا أمريكا اللاتينية، دخل الكاثوليك اللي هم الأسبان والبرتغاليين إلى أمريكا اللاتينية، فتحولت أمريكا اللاتينية إلى النصرانية. على أي حساب؟ على أي حساب تحولت إلى النصرانية؟ رجعوا انتصارات الأسبان والبرتغال على أمريكا اللاتينية، قتل معظم الشعب، تتكلم على قتل ممكن يتجاوز 70-80% من الناس، يعني سحلوهم تماما، واللي بقى واللي بقي أجبر على الديانة. فخلاص انت بتتكلم على ايه يعني؟ وراجع، انا ما بقولكش راجع حتى الكتب الاسلامية التي كتبت على هذه المعارك، راجع الكتب النصرانية، راجع كتب القساوسة الذين صحبوا الجيوش الاسبانية والبرتغالية عند دخول امريكا اللاتينية، او ما فعله الاوروبيون في امريكا الشمالية عندما دخلوا اليها مع الهنود الحمر. تكلم بعض الاحصائيات بتقول ان عدد الامريكان الهنود الحمر اللي كانوا في امريكا الشماليه 50 مليون، وبعد المعارك الاوروبيه وصل 2 مليون. بتكلم من 50 مليون ل 2 مليون، فين الشعب؟ ما هو الشعب خلص. هو فين الشعب اللي اتغير الى النصرانيه؟ ما هو خلص. طب التتار عملوا ايه؟ ما تضطر عملوا فتوح زي الفتوح الإسلامية في المساحات والأعداد، وجايز في الوقت، وجايز زادوا على الفتوح الإسلامية في الوقت بتاعهم، كانوا سريعين جدا، وعملوا دولة ضخمة جدا من منغوليا من ساعة ما خرجوا الصين لحد بولندا نص أوروبا. طب من هذه الشعوب صار تتاري المنهج أو صار يتبع ديانة التتار أو صار يتبع كتاب الياسق اللي هو عملوه؟ مين؟ لكن أنا بنتكلم على الفتوح الإسلامية، أن الشعوب في الشام، في العراق، في إيران، في مصر، في السودان، في ليبيا، في هذه في جنوب تركيا، في هذه المرحلة طبعا بعد كده تركيا كلها فتحت، لكن في بنتكلم في مرحلة خلفاء الخلافة الراشدة، كل هذه الشعوب أذربيجان تحولت إلى الإسلام، خلاص صار عقيدتها الإسلام، صارت هي جيوش الإسلام، صارت هي عقر دار المؤمنين. والأروع والأجمل زي ما قلنا الاستمرارية، إن الكلام ده يفضل مستمر حتى بعد ضعف الدولة الإسلامية. ما الدولة، وانت تراجع التاريخ برضو هتلاقي إن في القرن الثالث الهجري بدأت الدولة الإسلامية تضعف جدا جدا، وتقطعت وتشرزمت وبقت كل دولتين في دولة، ما عادش في خلافة الجامعة. هو في اسم الخلافة العباسية كان موجود لكن لا تجمع المسلمين. واقع الأمر رجع القرن الثالث والقرن الرابع الهجري والقرن الخامس، يعني حصل فيه نوع من التدهور الشديد، وظلت الشعوب على إسلامها لأن هي عندها قناعة بهذا الدين. الإسلام دين مقنع، كانت الناس بعيدة عنه مش عارفاه، وكانت حواجز كسرى وقيصر والقادة الظلمة تمنع الناس من الوصول إلى هذا الدين. فعندما وصل المسلمون بهذا الدين إليهم أسلموا واعتقدوا هذا الدين واستمروا على هذا الدين. الجميل إن هذه من بركة الفتوح ليست فقط للشعوب ولكن للفاتحين أنفسهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفاتح المسلم قائد سواء كان أبو بكر ولا عمر أو خالد وسعد وأبو عبيدة أو شرحبيل ويزيد بن أبي سفيان أو الجنود اللي احنا ما نعرفش أسمائهم، كل دولت لما في شعب بيسلم على أيديهم أو بسببهم ويستمر هذا الشعب في الإسلام ويفضل ينجب أجيال وراء أجيال مسلمة، هذا كله يصب في مصلحة الفاتح لأن الدال على الخير كفاعله، هم السبب في دخول الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى بارك لهم في جهدهم وبارك لهم في حسناتهم. احنا لحد دلوقتي في مصر مثلا هنا اي مجموعة بتصلي، اي مجموعة بتزكي، اي مجموعة بتعبد الله عز وجل، اي انسان واحد او اثنين او عشر او مليون او مئة مليون في ميزان حسنات الفاتحين، رايح لعمرو بن العاص والجيش اللي كان معاه، ورايح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي حرك الجيوش لمصر، ورايح لأبو بكر الصديق اللي بدأ الفتوح اللي استكمله عمر بن الخطاب، ورايح للرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وصل لنا هذا الإسلام. تخيل هذا الإطار. فكر في عمر بن العاص بهذه الطريقة يا مصري، وفكر يا شامي في أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن بهذه الطريقة. شوف قدر هؤلاء الناس عشان تعرف بنتكلم عن مين. فأدلوا على الخير كفاعله، هؤلاء دلوا هذه الشعوب على الخير وحفظ الله عز وجل الإسلام في هذه البلاد، وصارت هذه البلاد هي البلاد الإسلامية الآن. ما هي البلاد الإسلامية؟ هي البلاد التي فتحت في عهد الخلافة الراشدة. طبعا بعد الخلافة الراشدة حصلت فتوح في الدولة الأموية وفتوح في الدولة العثمانية. العباسية ما كانش فيها فتوح كثيرة لكن فتوح معظمها في عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العثمانية، لكن الكتلة الأعظم والأكبر والأرسخ والأكثر استمرارا هي الكتلة التي فتحت في عهد الخلفاء الراشدين، وهذه من بركات هذا الجيل العظيم. إن شاء الله بداية من الحلقة القادمة نتعرف على الفتوح الفارسية، ملخص للفتوح الفارسية، وسنرى الأعاجيب وستتعرفون بشكل أكبر على المعجزة الإسلامية المسمى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.